بنص الأحجار وحط فانوس من هذا المنير على الخشب. قال له لفلان أنت ليه حاط الأحجار بنص الشارع؟ قال لأنه أسند الخشبة. ولماذا تسند الخشبة؟ لأن أحط الفانوس. ولما الفانوس؟ قال لأنه علشان الناس تشوف الأحجار. إحنا في هذه الدوامة، فمتى نستطيع أن نخرج منها ونعي ونشوف إنه هذا الذي يحدث كل يوم جمعة بين أتباع الشيخ سلام والشيخ سليم والشيخ عباس والشيخ مجباس عند المنابر، هذا عيب عيب، مش بس مستخيف أكثر من سخيف. أو هذا اللي رايح ذي يجاهد بهدم ضريح، أو عنده سفاسف الأمور حش السامع تأتي للتوافق، والأمور العالية تأتي لأصحاب الهمم العالية. فإلى متى إحنا يعبث بنا ونرمى في مستنقعات كهذه؟ يا سيدي الست كاميليا أسلمت، مثل ما قال العم تصبر وربنا إن شاء الله وديها الجنة، لكن أنا خو ما أروح أنتحر فيها، خو ما أفرق كلمة المصري، أوجد حرب أهلية علشان كذا. وإيش إيش الذي يعود على مصر لو أن السيدة كاميليا حسن إسلامها واستقرت وصارت شيخة، صارت مثل هذه أختنا آمنة بصير ولا نصير الأستاذة، ولا مثل عبد الكحلاوي ولا أي كان. وإيش اللي حيضر المسيحية أو ينفعها إذا رجعت كاملية جوزها وأهلها ويا دار ما دخلك شر، وكذلك الأخت الأخرى والمش عارف أي وكذا. وهذا الأخ اللي فاتح له دكانه في العتبة لتعزيز من يشهرون إسلامهم، يعني هي هذه الشغلة، هو هذا عمل فاتح دكان ومكتب وفي العتبة وكذا لتأييد من يشهرون إسلامهم. يعني أنت عندك الناس الآن أفواج تدخل، وأنت قاعد يعني عندك الدولة والكذا قاعد تعمي هؤلاء، يعني وهو حضرتك اللي عايز يؤمن يعني بأي شيء مستني مثلا مستني إيه اللي هيفتح له الباب أو هيسنده أو كده. إيش قيمة الإشارة؟ قيمة الإشارة إذا لم إحنا عندنا التحولات الحمد لله في العراق تجري من شيعة لسنة وسنة لشيعة، لأن في اختلاف في المواريث، فالمرأة الشيعية لا تستطيع أن ترث أراضي، فإذا أهلها عندهم أراضي تضطر تصير سنية حتى ترث. بعد ما تخلص تأخذ حقوقها ترجع شيعة، وهكذا السنة. ما فيش توارث بدي مولانا سيدنا رسول الله رجع على رجل المسلم في صلح الحديبية، هو أسلم لكن بدك رجع له الكفار. الله يبارك فيك. ما ده اللي عايز اقوله من الصبح. طيب الله يجزيك خير. احنا لا عايزين نرجعها ولا عايزين نخش، بس انا عايز اقول لكم هناك سفاسف امور وهناك معالي. اذا رايت المسلمين مشغولين بسفاسف الامور فاعلم انهم الى انهيار. متى ما رايتهم بدأوا ينشغلون بمعاليها فاعلم أنه قد بدأوا طريق نبوغ أو طريق وعي أو استعادة وعي. طيب ننتقل للآية الرابعة والأخيرة في سورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، كملوها واتكلوا على الله. ما عمود السورة؟ سورة محمد صلى الله عليه وسلم والثنائيات. وأملت الصورة لقيتها تتحدث عن تاريخ الكفر وتاريخ الإيمان في البداية ومقارنة ثم في الآية بالضبط من أول ومنهم من يستمع إليه ابتدت تتكلم على فريق ثالث فريق النص اللي هو فريق النص أو فريق يعني اتخذ فريق ثالث وهو فريق النفاق وفريق النفاق بما ينجم عنه يعني أو السورة بدأت تتحدث عن أن هذا النفاق ناجم عن مرض في القلب ثم تحدثت أن هذا المرض القلبي يؤدي إلى عمى وإلى يعني فأصمهم وأعمى أبصارهم ثم تحدث عن القرآن وأكمل ووضح أنه يعني هو الذي يعني يعالج هذا المرض القلبي ثم بعد ذلك تحدث في نهاية السورة على برضو رجع إلى قضية الكفر والإيمان وتوجيهات إلى المؤمنين ألا يعني ينخرطوا في هذه المشكلات التي قد تؤدي بهم يعني مثلا كما يقول ربنا سبحانه وتعالى إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم ها أنتم تدعون لتنفقوا في سبيل الله لآخر آية فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله غني وأنتم مبتغون. طيب غير من شاركك في هذه السورة؟ كنت من فائدة فيها؟ في لا في واحد بس ما جاش ما جاش طيب شديد يعني الصورة عمود الصورة الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم عمود الصورة هو الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ورسالته وتدبر القرآن المجيد حينما ذكر في هذه الصورة أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها يريد أن يقول إن تدبر القرآن هو العاصم من الشرك أو الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم أو الانخراط في النفاق وهو صيانة للإيمان وللقيام بعمل الخير من الإحباط والإبطال وهو القائد إلى الجنة التي وعد بها المتقون والله أعلم. فأفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أم هنا إما أن نأخذها بمعنى بل أي بل على قلوب أقفالها ولذلك لم يتدبروا أو أنها هي للتسوية يعني كأنه يسوي بين عدم تدبر القرآن وبين أقفال القلوب وفيها تهديد خطير للمسلم الذي لا يتدبر القرآن الذي أطلبه منكم أن الأربعاء بإذن الله تأتون هنا قبلي بنصف ساعة ما عندكم أكثر من نصف ساعة تجلسون وحدكم هذا الأخ أحمد سيكون معكم سيكون فقط بإدارة الجلسة وعليه أن يضبطها لكي لا تضيعوا النصف ساعة بدون أن تخرجوا بتعريف للتدبر مستقى من هذه السور الأربعة مع الاتفاق على الأعمدة ماشي سيحدث إن شاء الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون يعني بعد صلاة المغرب بعد صلاة المغرب تحضرون وتبدأون فورا بعد الصلاة مباشرة كما تأخذون نصف ساعة فقط 30 دقيقة للخروج بتعريف جامع مانع قرآني للتدبر من هذه السور الأربع تقولوا لي تعريف التدبر الآن كما عرفه القرآن هو كذا كذا كذا كذا وهذه السور أعمدتها قد اتفقنا عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وإحنا أسفين أخرناك اليوم يمكن أكثر مما كان ينبغي ولكن أمرنا وأمركم إلى الله نعم معلش يا دكتور هل أنا يعني هل انتقال من دين إلى دين بما يمثله من الحريه يعتبر من سفاسف الامور. نعم يعتبر من سفاسف الامور الانتقال من دين الى دين بما يمثله من الحريه. هل هو يعتبر من سفاسف من سفاسف؟ انا اعتبر كل ما يدور في الشارع المصري. انا مش بتكلم على الشارع المصري, انا بتكلم على حريه الاعتقاد. الشارع المصري مشغول بيها. لا انا بتكلم على حريه الاعتقاد عموما. هل واحده مسلمه لما تسيب الاسلام وتخرج من الاسلام الى المسيحيه يهدر يعني يهدر دمها او ان هي تبقى انت شفتي شفتي امبارح امبارح كم قتيل في الترع والش اسمه في 20 قتيل في احدى الفرع و20 في الاتوبيس غير اللي ما نعرفهم شيء. يعني انت مستكبره انه ما تخليها على الله. لا انا عايز برضه لو جعلنا دفع انا